بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا طريق قربنا الى الحق وانت خير الفاتحين. بسم الله رب الارض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. الذي لا تدركه الاوهام والضمائر. الذي ارسل السحاب المشحون لينبت به الثمار من يابس الغصون. خلق الانسان من حمأ مسنون. الذي اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. والذي ارسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا هاديا رحمه للعالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. ايها الاخوه المؤمنون المحبون احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من اسرار المقام بديوان عائله العوادي بوص محافظه قنا في سنه 23/4 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث من شهر صفر، وفي سنه 2/2000 من الميلاد، السادس عشر من شهر ابريل الموافق اليوم الثلاثاء، وبحضور مجلس القران المقام ترحما على روح مغفور له باذن الله في الذكرى السنويه الاولى، الحاج عبد الله احمد عبد الله العويدي عضو لجنه الشورى السابق رحمه الله. اللهم اني اسالك ان ترحمه وان تسكنه فسيح جناتك وان تطيب ثراه وان تجعل من ذريته خير خلق لخير خلق وان تتقبل صلاتنا وهذه الليله لروحه صادقه معنا في هذه الليله الكريمه طارق العالم الاسلامي الكبير بيت قراء القران أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية قادما للقرآن الكريم. هذا هو قاضي العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المجاهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمك يا رب. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. Oh.

يا أهل القرآن. أفلا تسمعون؟ Well, وَعَلَى كل أمة شهيدا تلك الدار الآخرة I

يصدنك عن آيات الله

Thank you. فإذا نفخ في الصور وَيَنْشَقُّ Thank you. يا من الصالحين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب Amen. Thank you.